ماذا أقول لكم عما سمعته في هذا الشريط؟ ثم أخذته وأتلفته بنفسي. أيها الإخوة، إن سرد الأحداث هذه يطول وكثرتها كثيرة جدا، وليس المقصود أن أشيع عن وجود هذه القصص في المجتمع بالقدر الذي أريد به أن نصل إلى النتيجة وإلى أن نتصور الخطورة وحجم الكارثة الموجودة، أعراض تنتهك وحمل غير شرعي وقتل وقتل كائن حي موجود جنين بسبب الفواحش. ثم يقول: والله لو أردت أن أنتقي زوجة لا أنتقي ولا واحدة من اللاتي كنت أكلمون بالهاتف، لأنني كما أنها خانت أهلها لا أضمن أن تخونني بعد الزواج، فلن أتزوج إلا متدينة مستقيمة وليست صاحبة علاقات سابقة. والخطير أن المسألة موجودة حتى في بعض المتزوجين والمتزوجات. نسأل الله أن لا يمقتنا، نسأل الله أن يدفع عنا العذاب. أيها الإخوة، نحن الآن بالأفعال الموجودة ما بقي شيء، خلاص تحقينا العذاب، ما بقي شيء. وقد بدت تباشيره وظهرت أنواع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وكأن الذي يدرأ العذاب عن الأمة فقط مجموعة المصلحين الموجودين، ولا ما بقي شيء، خلاص ما يمنع العذاب أن ينزل الآن، أن ينزل إلا وجود قلة من هؤلاء المصلحين الذين يصلحون. فلو كثروا، لو قمنا بإنكار المنكر والتعليم والدعوة، عسى الله أن يدرأ عنا عذابه. يقول: طبعا بعض الفتيات قد يقولن هذا حب عفيف وحب طاهر وحب بريء وحب نقي وحب شريف، وما نتبادل الألفاظ غرامية ومتسلية. طيب واحد من الشباب أخبرني، قال: وش تقول، وش تتكلم؟ قال: إيش طبخت اليوم؟ شوف إيش طبخت اليوم؟ مين جاكم؟ ها، وش أخبار المدرسة؟ يعني كلام فارغ جدا. هذا اللي حصل، هذا يعني على أحسن شيء هذا. ومن الذي أباح للرجل الأجنبي أن يكلم امرأة أجنبية في أي وين، في أي سورة، في أي حديث، في أي كتاب موجود هذا الكلام؟ ومن من العلماء الذي قال به؟ يقول: ما هو زين العين؟ النظر طبعا، وغض البصر أمر واجب ومطلوب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ماذا يفعل المسلم إذا كثرت عليه الفتن والمحن في وقت واحد؟ أولا، أن يستشعر أن هذا ابتلاء من الله، وأنه لا بد أن يصابر نفسه على هذا الابتلاء، وأن يحمد الله عليه، الحمد لله على كل حال، وأن يسأل الله دفعه ورفعه، وأن يهرب منه إذا استطاع. إنه لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. لذلك بعض الناس يظنون أنه إذا وجد فتنة ألقي نفسك فيها. بعض الشباب عندهم هذا المنطق: إذا وجدت محنة ألقي نفسك فيها. فنقول: هذا كلام فارغ لا يمكن. والإنسان يمتنع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في فتنة الدجال يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عن مصدر الفتنة والمحنة. والمحنة شيء، والثبات في الجهاد شيء آخر. الفرار من الفتنة شيء، والثبات في الجهاد أمر آخر، ينبغي أن لا نخلط بينهما. يقول: إنني شاب الحمد لله، محافظ على الصلوات في المسجد وصيام 3 أيام من كل شهر، وأصلي صلاة الليل الحمد لله، وأقرأ القرآن، وإني في العمل أقوم بإمامة الناس لكثير من الصلوات، ولكن عندي مشكلة، وهي أنني أطالع في التلفاز وألعب الورقة البلوت، وأخشى أن تكون إمامتي لهم لا تجوز، علما أنه يمكن أنني أحسن واحد في قراءة القرآن.